فريق جوال الخير يقدم قصة عجيبة يرويها لي من عاش أحداثها، يتسلط عليها من لا يخاف الله ويصنع لها سحرا يجعلها تتعرى ثم تنزل إلى الشارع. وهذه القصة حصلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز، إن الله عزيز ذو انتقام. امرأة ستر الله عليها وألبسها ثوب الإيمان والحشمة، يتسلط عليها من لا يخاف الله، يتسلط عليها من لا يخاف الله ويصنع لها سحرا يجعلها تتعرى ثم تنزل إلى الشارع. وهذه القصة حصلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحباب، أتظنون الذي فعل هذا بها في مأمن من عذاب الله ومن سخط الله؟ كيف سيعاقبه الله؟ كيف سيقتص لهذه المرأة المسكينة؟ تخيل حال والدها، تخيل حال والدتها، زوجها، إخوانها، أهلها، ثم تخيل عقاب الله لهذا الفاجر، ثم تخيل عقاب الله لهذا الفاجر. أضاع الإسلام؟ أضاع خوف الله؟ إن ضاع الإيمان فأين نخوة العرب؟ إن ضاع الإيمان فأين نخوة العرب؟ كان العربي في الجاهلية على شركه يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. رجل صالح نحسبه ولا نزكيه يروي هذه القصة حصلت له بنفسه، يقول: صنع لي سحر على يد من؟ تتخيلون من الذي صنع له السحر؟ خالته، والخالة بمنزلة الوالدة. ولكن سبحان الله، خالته صنعت له سحرا، يقول: 10 سنوات وهي تطاردني بهذا السحر، تمنعه من الزواج. لعلها أرادت أن يتزوج ابنتها فلم يوافق فتسلطت عليه بالسحر. يقول: 10 سنوات وهي متسلطة علي بالسحر، ولكن الرجل دائم الأذكار ودائم القرب من الله، واستطاع أن يتزوج واستطاع أن ينتصر عليها، ولكنها بقيت على غفلتها وإساءتها تصنع له سحرا تلو الآخر. ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اضطجعت هذه الغافلة، اضطجعت على فراش الموت بعد أن سرقت الفتنة عمرها، فجاءها بلسان ناصح فقال: يا خالة قولي لا إله إلا الله عل الله أن يرحمك، يا خالة قولي لا إله إلا الله عل الله أن يرحمك. وبدأت تخرج الروح، وبدأت تخرج الروح. هل نطقت بالشهادتين؟ يا خالة قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. يقول: وفجأة التفتت إلى جانب الغرفة ثم صرخت صرخة عظيمة، ثم ماتت، ثم ماتت. يقول: وبعد أيام رأى في منامه رؤيا عجيبة، يقول: رأيت المنظر نفسه. ما الذي حدث؟ ما الذي منعها عن الشهادة؟ يقول: رأيت لسانها قد كبل بسلاسل من نار. يقول: لا والله، لا السلاسل من سلاسل الدنيا ولا النار من نار الدنيا. يقول: وإذا بملائكة غلاظ على رأسها يضربونها بمقامع الحديد حتى فاضت روحها. يقول: ثم سمعت في منامي قارئا يقرأ: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الأمر مخيف أيها الناس أفيقوا. روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتبت بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله فأفيقوا. وجاء عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق فأفيقوا. وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اعلم يا غالي، وفقني الله وإياك لهداه. لما قلنا ماذا هناك، اسمع ماذا يحصل هناك. جاءت امرأة متلثمة متغترة حتى لا يعرفها أحد، ومرت على قبور، فجاءت القبر الأول فحفرته، وجاءت القبر الثاني أعزكم الله ثم تبولت فيه، وجاءت القبر الثالث فأهانت قليل من الآيات ولفته أعزكم الله بمخليات من حفائض النشاء أجاركم الله للدماء، ثم وضعته في القبر الثالث. ثم جاءت القبر الرابع فحفرته ثم استلقت بجوار الجثة. طيب يا أخوان، طبعا هذه قصة واقعية. ثم خرجت بعد أن انتصف القمر واستقر في قلب السماء أجاركم الله، فتعرت كما خلقها الله عز وجل، فوقفت أمام القمر كما يسمونها السحرة، تتقمر أي تشرف على القمر، عريانة كما خلقها الله في المقابر بين الجن والشياطين. تدرون ماذا تريد؟ يمكن بعضكم يتساءل. تريد أن يستجيب الشيطان الخبيث لها دعوتها وسحرها، فماذا صنعت؟ تسجد وتتذلل وتعقد وتنادي الشيطان من دون الله من أجل هدف واحد: ألا يتزوج عليها زوجها. لاحظتوا؟ حتى ما يتزوج الزوج عليها. طبعا سارت فيها الأيام، لكن ربي والله يا إخوان انتقم منها شر انتقام. عقدت على الزوج، كانت حياتها كما تقول كنت أعيش مثل النساء، أذهب وآتي أحب زوجي، ولكن ربما الغيرة المستميتة التي لا ترتبط بالله عز وجل جعلتني أكفر بالله وأنا أشعر أو لا أشعر. لكن ما ينفع الندم إذا داهم الموت. متى أقرت بهذا؟ متى يا إخوان؟ يوم أن ذهب عقل الرجل وانقلب السحر على من؟ على الساحر. هذه المرأة يا إخوان ما اكتفت بهذا الأمر، بل أضرت بزوجها. تدرون ماذا صنعت؟ لما وجدت أن العقد لا تفيد، أخذت الطفل أبو 4 شهور فذهبت به إلى المقبرة، ثم بدأت تنادي الشيطان، فخاطبوها بخطاب ملموس. يمكن بعضكم ما يصدق هذا الكلام، لكن هذا الكلام يقر به السحرة ويعترفون به، واللي يريد أن يرجع يرجع إلى لقاء الساحر في قناة المجد. أظن بعضكم يعني سمع شيئا من الذي لا يصدقه العقل إلا إذا آمن بأن الله عز وجل إنما جعل هذا فتنة. جعل هذا وشه يا إخوان؟ فتنة. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بسطت الطفل الصغير ثم ألقي عليها خطابا، إذا أردت أن يستجيب لك مولاك أي الشيطان أجاركم الله فاذبح الصغير، اذبحيه. وفعلت، وذبحت الصغير، ثم جعلت دمه يقطر في القبور التي وقفت عليها سابقا أجاركم الله. من أجل ماذا يا أخوان؟ شوفوا إذا ضعف الإمام ماذا يحصل؟ شوفوا إذا كفر بالرحمن ما الذي يجري؟ أليس هذا الأمر العظيم تتشقق السماء من حوله؟ أليس الله عز وجل يغضب غضبا عظيما يوم أن يسأل غيره تبارك وتعالى؟ ثم الذي حصل يا أخوان؟ قبل وفاتها بأيام مات الزوج ومات الابن الصغير، ولم يبقى إلا فتاة وشاب في ريعان الشباب. فقبل وفاتها قالت: يا فلان، أنا الآن ربما ما أحيا، وإني فعلت أمر عظيم، وادعو الله لي أن يغفر لي. وش سويت يمه؟ قالت: أول أمر أني سحرت أباك فمات، ثاني أمر أني قتلت ابنك الصغير نحرا والله ما يعلم إلا الله، نحرته ثم رمته في المقابر وتركته. تقول: وأنا تائب اليوم. لكن بعد وش يا أخوان؟ التوبة لم تأتي إلا بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. تدرون ما الذي حصل فيها؟ يقسم بالله ابنها، يقول: لما لف جسمها كامل كامل لم يبقى إلا عيناها وأنفها وفمها، لأن الجسم أصبح ما يستطيع تحمل وشو؟ النور، ما يستطيع تحمل النور، عقوبة من الله عز وجل. يقول الابن: فكانت الفاجعة، قالت له بالكلمة الواحدة: اسمع، لو غفر الله لي فتلك رحمة، وإن لم يغفر لي فادع لي أنت. قالت: وإذا كشفت الستار عني فترحم علي. كانت المفاجأة. ابنها يقول: بعد ما كشفنا الستار والله لقد وجدنا الدود يأكل في جسمها وهي حية، إي والله الذي لا إله غيره. لماذا يا إخوان؟ لأنك تعرف أن ربي عزيز ذو انتقام، وإذا انتقم القهر لا معقب لحكمه. يقول: والله لما فتحت الغطاء وإذا بالدود ينهش في لحمها نهشا، فقلت: يما دود. قالت: إذن أنا ميتة لا محالة، أنا ميتة لا محالة. ماتت المرأة يا إخوان. تدرون كم عقدة وجدت بعد أن أقرت بها؟ وجدت والعياذ بالله في أدبار النساء أكثر من 22 أو 23 امرأة في أدبارهن عقد قد عقدت عليها وأخرجت جثثهن ووضعت الأسحار ثم غسلتهن وكفنتهن ثم وضعتهن في المقابر. كم امرأة الآن استضرت السبب هذه المرأة؟ والسبب وشو؟ ضعف الإيمان. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين. قال موسى: تقولون للحق لما جاءكم، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء